هذا الشخص متنعت من السلام عليه لأنه يقول إن آمنه مؤمنة. هذا اللي له وعبد الله بن عبد المطلب مؤمن ويثني عليهم ويقول الطاهر المطهر وله يعني رأس في الشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نمغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أنس رضي الله عنه: حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. حدثنا عفان وحدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعا بها فاستجيب له، وإن استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة. حدثنا عفان وحدثنا شعبة قال عبد الله بن المختار أخبرني قال: سمعت موسى بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم، قال: فجعل أنس عن يمينه والمرأة خلف ذلك. نعم. حدثنا عفان وحدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم الأحول قال: حدثني النضر بن أنس وأنس بن يومئذ حي قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته. نعم. حدثنا عفان وحدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول قال: حدثتني حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: بما مات يحيى بن أبي بما مات يحيى بن أبي عمرو؟ فقلت: بالطاعون. فقال أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. حدثنا عفان وحدثنا أبان العطار حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك ولو تخطفن أبصارهم. نعم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة وأخبرني هشام بن زيد بن أنس قال: سمعت أنسا قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها ابن لها، فقال: والذي نفسي بيده، إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلامة حدثنا أبو ربيعة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. نعم. حدثنا عفان وحدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيد نفسه ويكبر عليها. نعم. حدثنا عفان وبهز قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يضع رجله على صفحتيهما ويذبحهما بيده ويسمي ويكبر. نعم. حدثنا خلف بن الوليد قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر ولم أشم مسكة ولا عنبرة أطيب ريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة أسمر منكرة إلا إذا كان لها معنى غير سمرة اللون، ولا هي منكرة. ويقول إن فيه جماعة من الذين إذا انفردوا ما يقبل منهم. نعم. 13,715. الحمد لله. لو قال آدم إلا إذا كان هو رواه بالمعنى وغير اللفظ، لو قال آدم فإن الأدمة تطلق على يعني من ألفاظ الأضداد، تطلق على السمرة وعلى ضدها، لأنها مأخوذة من أديم الأرض، وأديم الأرض منه الأحمر ومنه الأسمر. وإن كانت الأدمة عند الإطلاق يغلب عليها الإطلاق على السواد. نعم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمكوك وكان يغتسل بخمس مكاكي. مكوك تقريبا مد، الخمس مكاكي صاع ومد، هذا أكثر ما سبحان الله العظيم. نعم.

وأما رفع اليدين مطلقا فهذا هو الأصل. سألني أحد الإخوة قبل يومين قال متى أرفع يدي في الدعاء؟ قلت هو الأصل، الأصل أن كل دعاء في رفع يدين، لكن اللي يكره فقط هو تثبيت مكان دائما تداوم عليه، مثلا خلف الفريضة أو خلف النافلة، بحيث أنك ترتبه ترتيب دائم فيكون سنة. لكن كونك تدعو أحيانا وتترك أحيانا، الأصل ترفع يديك. إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إذا دعوا رفعوا أيديه، فلا يقال متى أرفع يدي، ولكن يقال لا ترتب شيء، مثل ما نقول في الصلاة وفي غيرها، لا ترتب شيء ترتيبا إلا بدليل، وأما الباقي فإنه ارفع يديك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، فيها أدلة كثيرة تدل على رفع اليدين، مثل حديث الأشعث الأغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ما أنكر عليه مد يديه، بل هو الأصل، أنكر عليه فقط الأكل من الحرام. وأيضا قلنا أن بياض الإبطين لأنه كان هو على الجذع عليه الصلاة والسلام أو على المنبر وهم تحته، في أي تفريج سيرون بياض إبطي. ليس معناه الرفع الشديد إن بحيث أنه لو كان هو على الأرض وهم في نفس المستوى ما يمكن أن ينظروا في إبطيه إذا كانوا على نفس المستوى، إلا إذا كان رفع شديد جدا. المراد أنه رفع يديه أبلغ من الدعاء العادي، هذا في الاستغاثة، والاستغاثة دعاء المكروب ومنه الاستسقاء. وكذلك في العريش يوم بدر رفع يديه جدا لأنه دعاء استغاثة، حتى سقط الرداء عن منكبه، فسقوط الرداء عن المنكب يدل على الرفع الشديد. وقد تقدم في فتح ابن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري أن ذكر مسألة الرفع وأحوالها، واليدين وأحوالها، ظهرها وبطنها، هو من أحسن من حرر هذه المسألة. نعم. حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ببيت فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. عندنا لفظ عجيب، لا تقام، لا تقام الساعة. وهذا متى يكون؟ بعد الريح. هذا يكون بعد الريح التي لا تدع قلب رجلا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا أخذت روحه من تحت إبطه. واللي قبله فيه تعاهد الولد والزوجة في الصلاة خاصة الفجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر يمر ببيت فاطمة مع أنها مزوجة وعند علي، لكن من حرصه على أهل بيته فيقول الصلاة يا أهل البيت، ثم يقرأ هذه الآية. حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخاف الفاقة، وإن كان الرجل ليجيء إليه ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا بما فيها. وفي هذا معرفة طباع النفوس، وأن الأصل في النفوس الميل إلى المال، فحبذ هذا المال الذي يستعان به على الدين. كم من شخص استملته أو استخرجت دغائل صدره أو سللت سخيمة قلبه وأذهبت الحقد منه أو رغبت فيما عندك بالمال. لا تظن أن الناس كلهم ولدوا وهم زهاد لا يريدون الدنيا، بل العكس في القرآن، أن كل إنسان الأصل فيه محبة المال، وإنه لحب الخير لشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الناس، الأنصار مثلا ما كان يعطيهم في حنين، يكيلهم على إيمانهم، وكان يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، يكل هذا إلى إيمانه ويعطي هذا يتألفه. وكان عطاء عليه الصلاة والسلام يبهر عطاء الذي يعني يسبب الذهول والاندهاش، حتى أن الملوك وأثرياء الدنيا وأسخياء العالم ما يبلغون عشر عطاء عليه الصلاة والسلام، حتى أن هذا العربي فهم ذلك وفلسف المسألة، ذكر يعني سببها. فقال الناس تعطي وهي تخاف الفقر مهما أعطوا، لكن هذا رجل يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، كأنه معتمد على خزائن ملأ، فيعطي ما بين جبلين. هذه حتى ولا حاتم وغير حاتم لو يجتمعون كلهم ما يعطون هذا العطاء، غنم بين جبلين يردها الجبل هذا والجبل هذا، فهذا العطاء يسبب ذو اندهاش وصار سبب في إسلام هذه القبيلة كلها. وهو عليه الصلاة والسلام كما قال الأعرابي هذا، أولا عنده من التوكل على الله والثقة به ما ليس عند بشر. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. والأمر الآخر الدنيا يعني خرجت من قلبه خروجا لم تخرجه من بشر، لا يبالي بها أقبلت أو أدبرت، وكان إذا أقبلت يسخرها في الدين، يسخرها في خدمة الدين. فتألف الناس بالدراهم سبحان الله مؤثر، الدراهم هذه أمرها عجيب. الآن الملك وهو الملك أكثر ما يثبته الدراهم ملك، الناس كل ما هاجوا لشيء عطاهم لعاء من الدنيا سكنوا وأخذوا يشكرون. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لما وجد أنه فيه بدع استقرت ورسخت، وفيه بني أمية خلاص أصبح حق الناس كأن حق لهم خاص ولا يمكن تغييره، آخر شيء سموه سنتين ما صبروا عليه. فكان عمر يقول كلما أردت أن أغير بدعة مما استقر على من كان قبلي سواء عند الخاصة والعامة أخرج معها شيء من الدنيا، فإذا جضوا من مرارات هذه ردهم حلاوة هذه، يسكنون في الدنيا وتموت البدعة، وهذه سياسة منه. وكلما جاء فترة وأراد تغيير بدعة مستقرة أعطاهم شيء من الدنيا وغير البدعة، فيلتهون بالدنيا هذه مثل الغنم اللي تبي تأخذ منها واحدة وترمي لها علف، تلتهي في العلف وانت تأخذ منها. أما هكذا بدون دراهم وتغير البدع يهيجون عليك. هذا عمر بن عبد العزيز في المئة الأولى يعني بعد النبوة بمئة سنة، وقال إني ما أستطيع، سبحان الله العظيم. والسنتين هذه نصر الإسلام رحمة الله عليه، سنتين لكن أمات فيها بدعا كثيرة في الصلاة وفي غيرها، في أموال الناس وفي المظالم وفي سبحان الله. نعم. حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل حدثنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائل فأمر له بتمرة فوحش بها، ثم جاء سائل آخر فأمر له بتمرة فقال سبحان الله تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجاري اذهبي إلى أمي سلمة فأعطيه 40 درهما التي عندها. هذا وإن كان يقول إن فيه ضعف لأجل عمارة وغيره، لكن فيه فائدة يكتشف بها الصادق من الكاذب. الصادق اللي محتاج يأخذ أي شيء ويفرح به، يعني مثلا لو إنسان محتاج حقيقي لو تعطيه 5 ريال أو 10 ريال يفرح به لأنه فعلا محتاج ما عنده شيء. والمتزيد لا، تجده يرفض. فالأول توحش من التمرة وكأنه رفضها واستقلها، والثاني لما فرح بها وقال سبحان الله تمرة ومن رسول الله، ثنتين يعني، أول شيء تمرة والشيء الثاني اللي مدها رسول الله، فرح بها تبين صدقه، فقال الجارية أعطيه 40 درهم، وال40 هي كل اللي عندهم سلمة ما عند الله. نعم. حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن ليث عن يحيى بن عباد عن أنس قال كان في حجر أبي طلحة يتامى فابتاع لهم خمرا، فلما حرمت الخمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجعله خلا؟ قال لا. قال فأهراقه. وهذا يدل على تحريم الخمر حتى لو تغيرت، حتى لو غيرت أنت خصائصها الكيميائية، الخمر يمكن بأمر كيميائي تتحول إلى خل ومع ذلك هي حرام. شوف تغير تحليل الكيميائي تغير لكن هي خل، هي حرام. لأن الله إذا حرم الشيء حرم كله. لكن لو ما اكتشفت إلا بعد ما تخللت هي من فعل الله، هذا يقول لا بأس به. وهذا في أثر عن عمر أنه في التفريق بين حالتين. فإذا كان هذا الخمر بعدما فقدت خصائصها وأصبحت خل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الإدام الخل، ومع ذلك وهؤلاء يتامى وما رخص لهم في ذلك. نعم. حدثنا أسود بن عامر وحسين قال حدثنا إسرائيل قال حسين عن السدي وقال أسود حدثنا السدي عن يحيى بن عباد أبي هبيرة عن أنس بن مالك قال كان في حجر أبي طلحة يتامى فابتاع لهم خمرا، فلما حرمت الخمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصنعه خلا؟ قال لا. قال فأهراقه. نعم. حدثنا أسود بن عامر وحجاج قال حدثنا شعبة حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح من ماء فتوضأ. قال عمرو قلت لأنس أكان يتوضأ عند كل صلاة؟ قال نعم. قلت فأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. ثم سألته بعد فقال ما لم نحدث. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والصحابة رضي الله عنهم أخذوا برخصة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالعزيمة، والوضوء عند كل صلاة شاق. وبعض الإخوة يقول لا ليس بشاق لأنه ما جرب. لو كان يتوضأ عند كل صلاة في السفر وفي الحضر وفي البرد وفي الشتاء وفي الصيف وفي الليل وفي النهار وفي كل الظروف كل الصلاة الخمس يتوضأ لها لعرف أنها عبادة شاقة، لكنها محبوبة لله. نعم. ها لا يحافظ عليها عند كل صلاة يعني. إيه المراد بالإيمان هنا ليس أصله كماله، والمراد أنه يحافظ عليه عند كل صلاة. والدرجة الثانية اللي هي درجة بلال اللي قال سمعت خشفة نعليك في الجنة، كان لا يكون على حدث أبدا طول حياته. نعم. حدثنا أسود بن عامر وعفان قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس قال قال أسود حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لا أرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. وقال عفان إني لا أرى الشيطان يدخل. الحذف ما هو؟ صغار الغنم. صغار الغنم، صغار الغنم البهيم الصغير يسمونه حذف. هنا قال راصوا وقاربوا، وش الفرق بينه وحاذوا؟ راصوا صف المرصوص. طيب أكبر عدد. وقاربوا بين الصف والصف. بين الصف والصف. وحاذوا بالأعناق، تكون أيضا محاذية الأعناق، إذا تراصت الأكتاف تكون الأعناق متحاذية. نعم. حدثنا أسود بن عامر حدثنا الشريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما كان يخدمه يهوديا فقال له قل لا إله إلا الله. قال فجعل ينظر إلى أبيه قال فقال له قل ما يقول لك. قال فقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلوا على أخيكم. وقال غير أسود أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال فقال له قل ما يقول لك محمد. وليس معنى صلوا على أخيكم إنه ما صلىه عليه الصلاة والسلام، لكن أمرهم أن يصلوا، مثل ما تقول صلوا على أو تقول دعاكم أخوكم وأنت معهم، هذا الظاهر. سبحان الله العظيم. وفيما تقدم من أن الجزم لمن مات على الكفر بالنار، لأنه لما خرج من عنده قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وفي مسألة صحة إسلام الصبي وأن ينفرد حكم عن والديه، وهذا تقدم في البخاري في آخر درس. نعم. حدثنا أسود وحدثنا شريك عن عاصم عن أنس وجابر عن أبي نضر عن أبي نصر عن أنس قال كناني ببقلة كنت أجتنيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. بعض النسخ نظرة ونصر، والبقلة حمزة. نعم. حدثنا أسود وحدثنا شريك عن عاصم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ذا الأذنين، امزح معه، مثل يا ذا اليدين. نعم. حدثنا حسين وحدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال أتيت على إدريس السماء الرابعة. نعم. حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أبصرهم أهل الجنة قالوا هؤلاء الجهنميون. نعم. حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم حارثة بن سراق فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في جنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال قتادة والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. الآن حتى في جنان الدنيا أفضلها اللي يكون في الربوة مثل ما قال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، لأن يصير الهواء والشمس وهذا كله أطيب لها مثل ما قال في الزيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني غير مغطاة من جهة المشرق والمغرب، فيكون زيتها أصفى ما يكون. فالفردوس نسأل الله من فضله هو ربوة الجنة أعلاها وأوسطها، وما يكون هذا إلا إذا كانت على شكل التقبيب قبة، فيكون الوسط هو الأعلى وأفضلها وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة نسأل الله من فضله. وهذا شاب يعني قريب عهد بالبلوغ وخرج معهم يقول نظارا ليس من مقاتل معهم يكثر سوادهم ويعينهم، لكنه ليس من حد الجيش، لكن له نية الله أعلم بها، وأصاب سهم من غرب طائش فقتله قبل التلاحم أو بعد التلاحم سبحان الله العظيم. فكانت أمه تحب حبا شديد، قالت يا رسول الله إن كان في الجنة صبرت وإلا سترى ما أصنع. فقال أهبلتي أجننتي، أهي جنة واحدة؟ أعد الله المجاهدين جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى سبحان الله العظيم من نية. عند ذلك سلت نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره ورديفه معاذ بن جبل ليس بينهما غير آخرة الرحل، إذ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإن حقهم على الله عز وجل أن لا يعذبهم. نعم. حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال وحدثنا أنس بن مالك أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس بالمدينة فقال يا رسول الله قحط المطر وأمحلت الأرض وقحط الناس فاستسق لنا ربك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وما نرى كثير السحاب فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة واضطردت طرقها أنهارا فما زالت كذلك إلى يوم الجمعة المقبلة ما تقلع. ثم قال ذلك الرجل أو غيره ونبي الله صلى الله عليه وسلم يخطب يا نبي الله ادعو الله أن يحبسها عنا، فضحك نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، فدعا ربه فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حولها ولا يمطر فيها شيئا. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.